لو نور خيال ونور لصيامي أو نور لصيام أمي نيرسد وسمخ نوح أبدي ميا رجل نوبي تتري هل الصليمي قوم لنم لكمم أبسني أسمخ مرخاء متجوني أبوي فتح والضف أكيوني لذكتر وقين مد جوام نيني سلم ذا وطلقوا أتنم لو أشحف لنع أهنا تتل الصني عمي رجل لع مد قيام ما لصمي قوم لما أنا الله صموع تل صقياك نير ست واسمخ نحب ذي ما رجلب أن جيت سلخد تل صرني ميقوم لنم هايم لفاسمخ أن دجوني نحب ذي هايم لفاسمخ لما تخاء بسن أن دجوني عوب سلده نيمي جمل بميا قني طالوق نطوش سيئة ضفاحهم بلليش مليا نميا دلوق نحنهو أكموم لو ياش حفلنا أن تتال صني هل الصميقة ولا عتلاقا ما تاركم للعفو شعاوة في باكي تغنم نموم لل وما صير لها النأو ألا عتو نحبس إبري بدبع لطفة لي صوقة النأو هل الصتيم مهائب آئب مويكد نسماخ نسي عنودب مقازج ومكتب وثم وضوخ بس حنودب راينا ملوف الألواط نقل أوليش كيفام سيغب مواجع أنو باص صف ويا مني ألا عتلاق ذي مي ضعوها النأو ني باص رجاء مالن يبوم يبص لعمها الثل نعبارة أوه بحنا منو دي شعيد الله لا تونا احبصوها المتعاطى ومهبح اذات زيل نين موم لدا بعل الا عتها لدا شعي ابنه ركض نذلات غشنم نار ومنوع متسم لما فيستح هذه الحالة على المجل كان عام اب من يبوم احرى الشرق نينات نوع متسم لها ضف حياة تح هاتا عريق الرك ويا لعرقنا لوا يبهم لتدا شعي نير بصامها ظني أنا عمهن أنا الشبو أنا صوي بصبوني أتسي ونما أني ذلو ياي ألا ليويها الله وما أذاه نذي ميطة توحي أتسك أثالث نيت عس عس اللي تجانو مثل أخضر الضوء تعشر بركك السماء ذي متفع عالفاني لجهت في اليل نمو هبوها للاقو هالا صلي اعزف نوماؤها بزح هذي اناك امن صلو صلن ارب خاو الله صو ضرأ للي ايت لحارني بتحارني ملزن فلاق لا فذامف ويذك مهن فدو تدامك وتجوز او هالا اطمعيا يتجوز تافويد وها بخاء فنوب خواهي قلف يشام ذا ومذاق ذا هنا بخوة لنقل بخواه هاي قلف اني دم لأكتمنم اني دم لقراطي ثناك وهن هل وموهو نعت الدحي ذليا لاق فرام فدح رمع بذاهو حيث رأي فلقد أذي هل الصلي عزفي أسفي هذه ثلواح وموه آد عنم يزفن ملأ لي بدك شذي هل الصلي أعزف أعزف بركوة مغربصة رمأها بزاح هذي أمل صصيبا ناكو أي فعوش فرسال الصحور متابة عف متامة يمعوش فنو ذي بدالص أهي فعوش خائب شيعتي ذل آه حورو نلفن أو نضرى فايهف وثال الصم أو سفن نسبح وهف وبصم ألا هل عالتك لم للي هو عفري هيالو له ضمي فضطو أو فصطل ناحت مثل أحلي ندبأك بالذعونا وشاحو ملس قالوا قتل بالذعوين أدرى أدبع السلة عقيق حريب شيامه ابن عفي أدمع والميت ستويا لأضاقب عظيمة يغال يهب غيك شيام وانطب وقزم ويصغم لو ايخف انا هل يدمحلك لا حفيك لك اما يذاتم عياش وهو ايخف هل يدمحل وانا لو لا حفيك ميل ستو اضيغ اللب عزج لو طخص لفيا صامل لعن بصو بكت وطالف اي صامل لعن بصو كمت وطالف قوت وطالف اعطل عن بصو هو هركة ما لعيس فنوس بحوهف وبصم هذا الصو بصو هو ايه بنوني عدس يا مالي مي تحرمي لعلم هذا شرآن هنمو غيبة نين وعالي اجاحي فنون مملية مهاذي لو لاذي لو معا تجاحي انا انت اثنين مجرخ معا هل تملك لعمة شنية الله اطغن ايه لقاذي اما ما من نغي ونغي مدجي اشاف غفلة بيجي ذال ولا جوز عن فقاي ذال ولا عموة ها عموة الله عم فقت فيك وضنيو ذال ولا وجوز بمكوني حت مية نظام جاءوا هدنعوا الله أنا ستيف مكتال وأمك لا وما أمني إلا عتلاق مكينة فلا عتال الصو يا بصبني أسلاق أني بوتم حاذا هلف لا وما ألو إذا الوأل تلتفيو أم زالوا من نتف زالوا نتف للنوض راعتم في لا تتب نوضهان مهنئل أنا عس لبمهل لا عتهم أو ننود بآدي تهلو نيهو نال الصبي تناعي السلب مهام أمك بعد لسان مالي إيقوم من لسو أفض ضحات في ميهو اللسو أفض ضحات في ميهو يبا الصبي تناعي السلب مهام أي المهادان آنه هو لا عقل أنا ميقاس وأميتاي الدمنم ويفتنا على ختنا أو الدبال إنما لعنو كحرتك وحضو إذ من أمي تسمون عنونا إلي طناك يملك لكنو فنما وإذا كون ويفتنا لزانة نو على ختنا أو الدبال أنو كين لو أنا كامها الله الله ويل وعنحنو مرثمن وفن أدوان أما مكو عمجي عماج مكني بق ميمل نالي مايك نلاصف مي هلاصا نويدوها اللي نعنو لصف مات أما ثنمو نامي اللي باو نايفو شيعتو آدو لما لعتتل مكي لاصام كاسنب إبارتو يبوتو آو لصغم قيد يأضفمو آبح لعم آقل أجو بور لي أسمشي سلام آذي فقف ميكالو آفا ومتصف ولمعي أمسوا حبل وغذوني جوده لو عناصم لعمك للطعام دجزم لباتي كنو قذاهنف هل لا تبلط كنائب آي بها الله واتحلفو آي نمع بث الذلتو آي بث لي ما على سمر يلت من لا عتادي إذا لله اللي ذلو هذا اللي لذا نايش نوضع اللي ما كيبنا أقرم مستفاح وال اللي المقصاد على عنول وصح قدم ندل ذي الزمل فليل اللي ملعلو بلاط نيكال اللي الهند بلاطام نذي عفي ريشو يغتناكني أو عفي ضولا دوص قمل ما دم هاي واقل ونيدم لفون أو أدوها حباصم كامل أعلو آمل أعلناك هذا دوس قملناك والذي وصلتني دمي فاتحوا بغمل اليأسين وتنعنيم مقدحة وتهل اللي اعتقمته هدوب بعثناء الله في عثناء دي اشتقف عبابا إلى بقس ملو عفي ظواه إلى ببط خيمل هل نملع لسبلاط مليع بلاط ومليع بلاط لفا ام لف نوقع انا واحد وهلوقه سادمنا سادمنا ما في عمل من الف ثانيين ام تحلوبات كلما لا عسيل يبما الرسول بكيف نوع بشيل مهنائل حيش هيا فيك في عيام ايم لفيل ست ابس واسمخ الله في عين مهلان نائل صويدهو يا الله باتك نوصو دياما ذلا وفي عيام ذان وفي عين لفاغلو نوزي افل زوفي عانو واجنات دواء غيب صوت لها كل جوي فرام وكصاري فرام اكو بس نتماق سأليع كوني حتمي عافي ظلم اكو دعب اكو علخ عراجي تسلطعت لما عيفام اب هذا كب ايس راجب ناسي اللي تطيلص اجوازب نحت متدفن مو يلوى المصنع تسلط سيالي ورخصة سما نمصر الشبو طام الصو صف ماء لو إلى وماء لنمسخنو يعوج لو يفوخ لنميشب مخنى ولبن لو هلا سلوقي أو صيله نمو هاي فصطني مدوبل هلا لطاب ما بسح لذا نون ثويا المهو أنما ألوقي يأوك وثويا أسن بسحة مما الفلا تقصيوة غيب صاي ناحت ميو آلت بيو اللي نموم نمام بي ناحت مليه اثنية استح أنا عدي اللي نميد ستو آضيرا نكالو تخصالو عزجالو غشظال بيدخلو ناحت من مايو آلة بللع يسمن نصبح لو على ملاحب برقتل استح نعدي ابوي صعم لنود اسبح سح ندب اكو قتل وهيف وفطل طلعه اسبح لي وعهل يهو سفن اسبح ايه بصب نعسي مذهبت هل الصو ايه بصب نعس يعني تلهج من لقوي فيه بني عسني ايه بصلي اجاحيف حنف أي تصيام وأعبد طيب هل لم يعد شيء ما الذي مجد دل صعخة يا لنا يا اللي لدها عش إذ كي بصي وميز أسلي ما الذي بذ كي اللي لدها عش نالو نقطة ونومي زهنة اليو فبصب مقجي وحال عني السلاق يا يلوى ونين مملدة بعبمة محا على عسوف بصري جات حدي ما علوه بصري اجاح ولسيلم ان من يفله نبي حجنا يا مانع لو يا عيب وعيب وطك لسلع بصيم ملاذي جا جدو ضيب لعبي بثوق على عني السي سيستح جا جد لبانك ومن اغواء وقب مهب يبوين اثرا وثومي فصيام هذا كو نما سويا وامل جوخي ولدي بيق سيوا عبس هذا الاثنين ما عبصي ملاذي ثاني اخون واختار يجوش سرغي بخيل غيفض اراب اصمام رفض ضحات فيم شرف لوحات في ميو يربص بثناعي سليم هوم اي الانا يتانى الصوت يرضى الصبك لما عال عني أسي يا الله اتبعي ويمسي أنا لو بعتي أذاك لماع راجا تحسم لأيدي فلو عمل حلف فبصبني فيا حقا شمو أني بعات ما لعني أتسنى ابن رما أنا رما ألا يشوكوتو يشو تهلق يشي ابن رما أذي النذاهف يبص بنا عسلي بمهوم أيل مهادانا نهو آذاهو أضياني ردفو ميدا عسي أو مهلام كي إجأني مهرم ومهان ومهرب خأني نمو ملدانا ذي ألا عسوهو نذي أضرطالو زي أمشي ثميل إذا ناعس جعلم يا الله وكاهن أذي فالغتل من إحلاص يا الله أكو بارك وما آذيف نلمك عن دوش من أعقب قمنا نغيف يفو هم نداسي أو آني لا مشكي إجعن ملي أنا أبقى وأنا هن وأنا ما أف وهالله نادى نام يا الله نداسي أو مي لا مشكي هذا من جأنم مهام ومهان ومهاب خانين مملدان هذه ألا عسوها ما في اللكويل مهب ومهدان ذاهل أنا لواي حنون مملف نذي دلن وبيجت سفيك ما عم سفيك داوم نيب ابن مولواذي عاوز دم وصع عم ستالو استوام لعن ستالك اني الو صغير لو قي والله واسمها فما لو واسمها فما لو نبيك النصيء النص اللقة فاكما هاي لعنو يدقي دايلو سم المهرين مح في الليك الصاد محو الله ذي هل يالن لو قيو ويحيو نامي لحومي فخف مستامد نع نور شيامو اي حو يغنو تاوما مهنائل عامل لهجون الاقوى لاستح مهلب قنام يا الله وبهج لاشادي او والجحالو وقز مالو قنالو سيما وما استثنى دماء موص مالو قام يا الله موعدا و دماء الاصل موعدا نام يا الله انس الود تحت عاصى نضوين منوشي عيني ذا لم الذلها ليلد وابطاء أنا ادنع لوقة ذا لذا العخيش هاي ليلة الدم لا قاموا ألبا وجل آتي عادي أصبوي آتي أدانا ذي عام سيسي يمل لهو ديام فاك لو يا جو يقعوا الضخاي ما في ليقعي اسبوي عام سي يحني قحباني مؤم للنائل ها يحلى امال سين الهاي السوهام ليع مويا لوكني فاك لنو دانيني مؤم لأدينا اسم متفرع لهو نذي أنا نيلوى أنا أم أيلوى أنا ويبخويلوى أنا ويشابويل أنا دانف أنا يحنى النعل يقعون أو دخلنا أو يأنا أم هفنا ويتصن أي حأن حبصا إلو صايب ويهي بنامي لستمعني أنا يلع معنا وأن إمكوح بمكال ندبا أنا دانو يا مني فاكن نكول إلو صايب ويهي أني نمو ما نال عجزي إسان لعن للضفة وأنا بهوى وأنا أطع آمد هذا آمد بس بن أدان إلو صويب ويه بنامي لنمها بهوى آمي لك لا ذو مالنا محر أدن بوزاف أوثح نين مملو في شتهيف وآلا معن آلا عثوه عقيدان ينام حرو صغاي حصا هي حص لو في الدبي بلا صوت مكاحلة عرف ربوي قصدي مكاحلة كذا نويل أنا اليوم معان معان نام حوي آديني بوزاف وثيح نيني مملي النوفي بالشف تا آدي النكلتي في آهيفو أنا كيه دايبو يخلو كيه دعسو كيه يبل أمه الله كيه يبل ونما أنيذ الهو يا أي عانو من لكوي هذي ربانو في بشوي نيما لا علو ببرا ضغلو يتوى ما السببرا نيدان ويتح ونحنم آي أحلى نبوذنا النخل هذي النباه سميق في العنول هل للمحلى ونما في عمل ونعلو إلى مكلا وجي خسنو ولتنو أرقا إلى عمتشن عاني وتصيفو باتك عاني وتصيفو باتك ونحنو إيه بعمسالو ارفع عمني يا لبن موقع بلطن ذم نبي ذي زن ذم معني انا ابن عباشك يا اللهوي انا ابن عباشك والله نبي الله نم وباشك وباشك او نم يلي امضى ويلي علمت شواها وحني بس ثقلب اريث كاذن من عناء قزي زعله باتفاها وح نين موم لهدا بعل نين موم لهدا بعل انا عتو هنا احبس نام حرسا اذن مؤذن ذهلا ونما اني ذله يا اي عادنا نير بس تقلب مك نام حرسا اذن نم نو اذن ذا اذن وذا يا احلى الهاي اي واقل الهاي لو قيد لك انا لو نادين هنا ما انيذ له يا اي هذا هادين ويا نام حرشت اذن نم نو اذن ذاه الله شيء اضفي حال ذات زتو اهو مصطفى حمد عب امي لك لا لحرش مكيلي ني ما صامها الله مني أنا الصوي بصبوني عسن ما أني ذله يا آي نذي أني مسوي والحلام خسم وصقر والنغاذ فالخب موجو موبول قنوك وشفيك ميت يا بفاو نعلنوك وشفيك يا لذيبا والنغاذ تيمل ثيب لنها مسيا أرى يا ما صامها الله اني الاقضي كبوطي زويل وتيز خيال صامها الله اني ميضع ويخربو انت سفلة بقاع لب ويشباو انا صوي بصبني السلوق يا الله اني اف ويبصوك لما على عال بمي اتشي ها الله دمعاي واللق نلم لما ثم نبي اثنم وما اثني ام امامي اتحبصة نيبو دي شراء واهي بضيعة وهالرفحة الله معايا هي باللص وضف حياء لذا يا الله ما لك كذا نزوت المواقف لو ماقف آلها الله حياء لذا سمي قام ني بما صعمها الله ني نصوا يبصبوني عسن ما أني ذلوا أهلت ني ما صعم الظني أنا الصوي بصب وني عسن ما أني ذله يا آي ني ما صعم الظني أنا الصوي بصب وني عسن ما أني ذله يا آي ني ما صعم الظني أنا الصوي بصب وني عسن ما أني ذله يا آي ني ما صعمها ظني هذا الصوت يبصبوني عسن ما أني ذله يا آي ني ما صعمها ظني هذا الصوت يبصبوني عسن ما أني ذله يا آي ني ما صعمها ظني هلا صوي بصب وني عسن ما أني ذله يا آي ني ما صعمها ظني هلا صوي بصب وني عسن ما أني ذله يا آي مي جرناط يشنمها اللي بذوع أدعب آلاع سلوقي عدوقي علماك بقت ممثاده اللو فقتلو أضاقه اللو أنعم منها فواضي فحنم مكت فلا أهيف إذا قبل نعنو في عت أقبل أذا مثاوصم عائم لدعب نوس مخلو ثلاث سيالة عائم لدعب موس مخلو ثلاث وسياليهو قبل ثوص مميلك ليالا صد عمنا لو ألا سوي لا أو دمح مني بن لعوال الله صو إذا قيش اللقاء لعو آنو باركني مي آري صمي فالي خمه ذقنا أو مالا كتام حرابا بحسفو مي لعتني كسلزنا أو مي بام جرف مه الله مي بام جرف مه الله مي لعو الله جرف نمها لعدو مي ضع البرك لو آل بلنونا عيي مال سئن ذالي بفموكنا وخلوق يخاء أو ذالي بلفرش لقاب لتعود آلع أوها صنو أو وقوها دعاس الدشو نريخ والله زجف نذي الله اكشي يا الله وسن اكشي ألم نسأل ويضف لها اكشي الملاذي عني مهل بذوعة بحاص اكشي نام تليزو أو ذالب للوك بيفتعب بوتو توص كريس النائب أحياب لنوخي لنا والشبف أنا بلا طيلي أنا أفرو أن يكب فاكب والله أنا مهلاف أحل أن يحسم لك سانو تتفتت ملقنا نينا جمالا قوع يلوة وضنا يوسنك أحميل دريق توصي فنوم الصيف نامي للجانم نموم لنمنو أخصي أمث هل لموت تدخني ليش خي الله نمي عتسي إن ألوف لك نبلي ولا عشت تنالي علبو تفتنا ليجاحي فام أنا حملي ذاهي بثيل وستبت الله تبعي نقابة لأوعدتنا ما راح كنبلي لأوعدنا لو متابت وما ما نعطي الشراي لو خزينا من لك كانوا نيم ويباغ لو قشنا ما وزفح سمخ لجاسم لتارا عظام لدنيع أو صوع ظواني أو عاوش وطار مملف ونوع ضيو دريق توصيف إلى قعوى محل تمام عبدو عستو صنو مصري غياق لفنف ليول تاعد من نهج تاعد كونو بلو تاعد لو قاذام أين الثرم لك نريخ والله زجف أبي يطوى فيه شر سؤن لجر النكال لازوين أو بجيرة نومة ذهدي للبهان مده لهدني عنوس جيو ما هو لذي بنو فرب سجاج جحلا يأرو نسوم لأجني يا الله والنقم عند الده هذا عمو يا إخوانه هذا زجر ولا زاوهم الدهوهم الطحف ولا جبل اسراءوا هيني انبثكوا انا اكب وانا تخرص ان عفروا ناطشنا مع هذا هل ندنب دبعوت المنصاري فامتي ذا النق النزح وهان يارف رافع تقيدح هلك هقيدح العجو أي لا يخذ جاسم بابق لزانم أنو عيات خيو ضخاف عني دم الوفاء أيف مكتل لاقوا هاموا علو أنيق الذحتم لناطي الشسو سو غذي بعد جمد نلتا إشنو آقي ذح من بلط ذام باجت سو أرمون من بلط إلى حتفوا إلى ثمان مرقعوا إذا يحي فكابوا نريخوا الله زجوا إلى عضاقوا أو الصكل ثم اطحوا متهبث عني دملني ما أنا لباجة سدقل أسننا ما اتح أكب لذاه أخرصي ذاه دعبنا لا ني اين قابل هذا مهتنك الى ان نبقوا الله انفاع اعاننا انفاعوا عم يضع نحبي انحبوا عن زوف دقل اده لنوقع لسي ما على لوطة وليلة اللوفة ولا افطع ونجي وناس ميب بغيطو يبيف ما عم جنة اليح لي ذاهب ان عطت صدي وملع ثامنو دب فقف ندب اميق هلم طايلم نسيت هذا حويف ما تسمن أعرف ما يتبرش دويو بيف ثاني موم لونيني موم لعم جنة فقفا نعطى الصنحني ظنوا سويا رباتك صدا هل تذي فبوذا هل هرشو ذي الصوت الذبحو تذو تاعز النوتار عن نوتافا لخلق تينا ابمقام العومو نيمت سملتا غلا لأمي جواس ديو فاتك ذاه عبطي مكاين غائل لوق أو عده ذاه غلب أنون موم لنيات ميبت مقصبة مستوي فغمو ميب بعض نعنو تاشرات مهل أقحن لموم لموه تألو موقف موي مهان قسرام ميمو آل الصنومي قويني ذلة نولك قوتي مهد ضالعو أنا مي مهتداز وطايا مهل أعتيل أستاذي أو موبول أبطل جوها الله كذاذي أني ذل نوني مؤم لمني قد صوني قحبي نوني مؤم لمني ألا عتلوقي لف ما لتوصم أخاضع أين ثوص مكتزة ملاح فيك عقبات سشاشف قال وانين موم لمبطفاع ونما ما نغستي ونشكو ونما أني ذلا هالوائل ومهنم عدوش وما يغيالي ولن أميل نزعي لو فا خيال لمني وعكو ما هوني فوخو نزعيف معابا ثلاثنين موم لفصن نون نزعي مهال أمه لعنوف وخال إيها الله آيل وأني آلا فالله سيالي وثيثني أنم أمسلي أقلان فيك نذي أضعب نضعب مزهي دوجهم لو استعلي أرصنا يا قد أصبح حيث بذنوى أنا يمثل من الأباء حتى يا وصنيت أصن المعدة سذي أو وأنا أفمح يعني نموم للوك نموم لذا بكوك العوى أين الدق شفاء أي قيف بإلي تاجمي فأيفال سغوي فنيت صف مدسملة ضعبوا آيل وأن أمام ضعبوا آيل وآذامه ضعبوا ثاني مملو ونون مملو نعيش متها شاموة معم حن نين مملو متعوة هلو صاوها الله نوعيط يو هكذا نتؤ يو وثال الصنوميق يو غاكم لنعنو أهنا يوفو عمل بنوم أي ضعب آيل وأمه ضعب وثاني مؤمل ونون مؤمل لوق إلى عتهل لعمسي اضنور ميناء قشاش مكل أعذراء يا الله آيل وأنيا لا إله نموان لأرسي أي إيمان حرط صو اللي ادعى لي انا لوحوا اذاها فرعوا دعلوا مهي لو هالله مين على انا مدأهن ملانين ودعلي تصين الادالي بؤميلق واكل مامي يائف نيني موم الليالي ولثقق حتى ذيف ليه السم هالله بلاح وينم ويصرتنا يا ويصرتنا يا هالله بلاح وينم يف بحر بوتنا ذا دقف نيلوي لا داعنم لوقا يا محاب لمسع مسام ويل ونشكو الله لا ونمو انا لا والله نائل عميل انا ويسايب من الحياة لام فوضق لو تاقطني من يطعو ما يغو مهلو يا لام أنا عن نص مهلو يا لها الله إلى استبو وقرغ أدع قرغوين ألع أن أسوى الله لأنفك نعفى والثقف نين أبو حبصن أو تابك النو بأصم لو تابق لو قلا زملا يهتنستو نوديو ينام بغطيو بيمهلو نوي نمفلق ما تسيلو تمو فيش على طيلة الوزف لده ولي بقد سيفتح نودي طخو ينام هي أنو ملاعلي فيها الله أسايس ستمين ما بيا غتر باب لألوء هالواحي لا عفيف باليق نبان مقدق نوفن باغلق الشصق نم أنا لأودي الزمل باتك صدر أنا لأودي الزمل فتنة أكلو قين ملي إجتسام هذه عوى وعدو نوفين يملي لثبل طوام لعلى آلاء مهتم إذا بسو وعزو باتك ذاه عبطينا هو عبطينا آين غللا أني نامع واني تدابع أني كولس واني قلخ واني بدائف لعام خاءة ما ألو يا طالعين اللد يتاه أخاقي أطنك ممنو لو قسر أني على صويده الشو أني قد صواني بنا وبكاوينا أنوديوي ما وقت يحيد أصلا وني كيف شمل لو دوهين لو يا هبلتا يا حامدة ما أن أذام تايا حذا ولا أقول هيني أنا أفك عفان أني مذيو يا مهفن وما لك رقان وفلزة وقلمة يبما وطيبي فنسوف أن سبح ذي ونما جرى خلما أعلن كرتحى وتقويف مويلف صن وعاش أنا سوف ما أن سبح ذي لوقنو ني لعب لزنن زواجة عبس ثوامس لزنن نأديون أني العيثك ذهلف العلتوك لم ننكسنو آمس لي جرعان أيها تنانا فيك نو في عتم هيا حرذا فيك ما يديش زمي في مدوم لها ما يديش زمي في غلوك بيواق لها أرس وزمش ثباق هذي أني سايح ماضي ويغن هفيك أنو بجعي مهلعل هاي مجتنا البق هيا زويا لبلو نتيف لهذوق أستقو وما ويصا ما فالي أو هاي بارع ما تسيلو ثمو لبقسنا أمي فالي أو هامها الله نكالو وثوما أو عطاقنا يفوس ألي أو توصل ذا متمه فلاه ميك كزويو عم كهلا وباتك لا مومي اللعوي مومي اللعوي ناكلام خطنام لا خياستا عبس لفلا مومي اللعوي ناكلام مصلص هل للو صريدين يبثناك يسلسا عمجلك لسنم رهطاء لو لمشتاء آسين لون الأجير عينود بستفا عامها الله دجتنا أذامي لوقاتو بغلو يترشف ما تسليون ابن وكلاء الاسمي انا اسني يشع اسمخ عيني ما كيبو سايح لو عينو الدوف تفا عام نجاتين سجسنا عيب غصتك ليش سجسنا له عام كيحلو باتك لأمهم اللعويو مهي تزو يوي سايا مهي لعوفي اغامها عم لعفي موني من الوصاني مؤلفة عبي ذلوه لج وزعها له فلا قام الله اسم دمحهم نساء قلوبا إن قبسي باوي دحى ذاه الخشاية قبس له أكابوا بقع تلو نيخش نتل عم الغم ننتفك ليش دلوك تبالق لو فادم لو تارفب فقف لهل نقياطا دجوامها اللو آدها ورسوءك نوح بصيو موها قال خبيث ذهوتو موها سوف ويهططو نين موم لبولو قمجت آرخو خيشاي قياط نمله زمن تبود الزمل باتك هذا اكبنا بدنا ليلة لقاننا أنو بسحف اخو لسنا كاذي او مي هوائب هل عرفوا فلم لبوق حسل دقوا هذا ليس اي فيه قافن او فكرمه الاختين يأنم قياس واجاف ونجام ونصر واني اخماني بقبيله لياجماني بقبيله انا سلوطو ما انا لوطو في دحق ويا انو ارقيا ليل اهي لاطفاء يا سينبيه سيبيف اهي بارع سلبقاو اراد سملو ملقلو لو عملو فاحسم لبتقلا اولي سم الشبو غسني ام اهن هاكلا ذو فياءو اهي بارع سلبقاو مي اهب لسايحنا استلع صوف مي اهو لكم مؤلو على امي سيفيش على امي غاما بغتو يبيش أم أريد هنيا لم على وقم لنا كذف لو عاشي فاهي أسن ما أملو آي لو حف من الحف جويال أسمى الشثبا غادي نبرى غادي أبلغ بني نقرى شايسين ودنأنم مال سئل ثمو أحب صوت يستح يبغت يبلي آنو عدس آنو عدي لا بقي لحواهي فنخف ما يامو لنعجش يا مال علا يزملكم يبلكي فنو عضايا وانو عزويا وانو عبطيين غلا ونوا عثامو كحل واين غألو آري صبر من علها أبال الطوام لعلى النول ملسوم لتيبو ديجسم لباتي كذا هل المحلى ولا بقينم إذا وعد ملسوم لوقة وينا يلقو إنا بصع لسيبة كسيبة نوكين أما ملسوم لسيبة وهذا الله كذيف لي عاكي آلم لواش غش نوتي أبامن يو نيفي فاكل لو نيكي شملو صن لو يدو فيل لو داعي لخل ونيعي لخل وصالو غيما زمالو ناغال هادو هيف من لعتو يو هال هيف واخضوي ميتسملو في أباذا هاي أحللو طاذكاهو نولى معايا ونوضف حيا فثيد أحلمهم اللعوي آدوه لنمحي حي حصن ميلس فيش ني وبن فيد حاخو أليلو نمو إذ نؤوى إيهبو الشب إذا لأوى مهلم بوضم نأمها ليبو يو إيهبو نأمها له حرشي أمث ضفح تاتح نوما نغسيو آهبا ونغسيو آياء وقي آشعل دعب وآصفي لدعب مهدي بيف عام الشيل الهالمها قف هواذي استيبلو الهاف سيد حليلو آياء ليل ملسم لسيبو ديجسم لباتي فوها ذاهو إيهالي لغنو عينا بالحور تليل مي تحرباتي كلو تليل مي أكلباتي كلو تليل مي ضعلنا أقلا وتليل أهني همي أكنو تتراب منو تليل إذا هانا تليل أني ساعي ما تسمنو ثاني مؤمنه تي آيو نوعي ما تسمنو توخلو آنبع له يأداب أما أمو على لضي سعدي بلوكو أعدي بميسة تدحم اللوكو تاتد حمي قوم لا راشو من لسو يلعوها الله اللصي دم حمان ذي يسوي دهي دهل ويخو آل عاتها الربات كثيد احنا قد صعني دعب أما يشها الله ضيالو هسفنا اللي ضيالف وهلو صر وهالي صعي نمو دشر دقف وهلو صر وهالي عطي نم عاسيدا ينيب مريدا او نريش بقحلبوها الاسرى هلو صروه ادبعن دمح من ادشاوا التي يشالوه ادحوها الله لاهالي ال ادشاوا هليدا هالف للغنم أو هلم غمالف هالهد هينم عن لام عيثاء يسلم وانس فما إبوشن بهال بذوع نو رفغت سنوه نيع السنو آلا عثوه دمحا هال لدمحلا ربو يا الله كم حرام مخي دعو مالس بير غمل تار صدع بسر الدو هارجه للفلاوائم عبر ورشعة ثالث معل مالو لدى مجرى هاشم نور شعل وعبارة قفهم لا عبر لموي لك لا دو هي رئاسة جرباج ركبو بخيش تلي ظفل في رشو بندج سملا نمسر الدذاهف دعب أما هل لكم أمر الرسول بهذا تبهتم زيارة مسجد قباء إن كنت من أهل البلد أو نزلت بها زوره فالنبي زاره للصلاة فيه شهداء أحد كان الرسول يأتيهم ويسلم عليهم مرة في السنة افعل أنت إذن البقية وقد ضم وحوى مئات الآلاف من الربانيين الصالحين تسلم عليهم وتزورهم فيه اجر كان الرسول يزور البقيع في الليل ما عدا هذا ما عندنا سنه والذين يذهبون للتفرج والنظر لا اجر لهم ولا اثم عليهم قال هل النصيحة للمؤمن تكون بالعلن وإلا بالسر الشافعي يقول إن أنت نصحته علنا فقد فضحته فمن أراد أن ينصح أخاه فليخلو به وجه لوجه وفي أدب ولياقة ويقول لو تفعل كذا أو لو كان كذا هذا هو الواجب أما الإعنانات والتشهير بأسماء الناس لا يجوز هذا بيت في البردة تعرفون البردة هذه الثوب يقال فيه البردة لما سميت البردة لأن كعب بن زهير مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في بان السعاد فأعطاه بردته فكل من أتى بقصيدة فيها مدح الرسول نسميها بردة سموها بردة هذه القصيدة هذه البردة هي قصيدة مؤلفها ما هو علي بن أبي طالب ولا مالك بن أنس ولا في القرن الرابع ولا السابع ولا الثامن في القرن العاشر أيام الهبوط والسقوط والتخلي هذه القصيدة فيها مدح للرسول وفيها إرشادات وفيها أخطاء من جملة الأخطاء هذا البيت يا من يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحدوث أو حلول الحادث العمامي نقول الله نسيت وأنت لأن هذه الصيغة صيغة حصر ما لي من ألوذ به إلا أنت هذا الكلام ما يتأدب مع الله المؤمن فهذا من خطأه في هذه القصيدة لكن القضية ما هي هذه القصيدة قدست في المغرب حتى أصبحت كالقرآن العظيم أو أكثر بالدليل يحملون الميت ورجال القصيدة ينشدون إلى القبر نبهتم وقدسوه المريض إذا مريض حطوها تحت رأسه حطوها فوق رأسه ليستشفي بها أم جاهلة لاصقة بالأرض ماذا تفعل أنت فهذا البيت ليس بصحيح ولا يقوله عاقل ما لمن ألوذ به يوم القيامة إلا أنت والله لو قال بعد الله لكان معقول لو قال ما لي من ثم نحن عرفنا الشفاعة يوم القيامة وإلا هل يستطيع واحد أن يقول يا رسول الله اشفع لي أو يا إبراهيم اشفع لي والله ما يقوى واحد على أن يتكلم حتى يأذن الله لك ويأذن لمن يشفع لك يا رسولنا اشفع في فلان وفلان وفلان يا شيخ فلان اشفع في أمك وفلان أو فلان. أما العبد نفسه يقول أنا أشفع، لا وجود لهذا قط. وقرأوا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أيضا. ولا لوم الظلام خيم والجهل عمنا ماذا نصنع. قال هل يعق عن الصبي ابن 6 أشهر؟ السنة الثابتة إذا لم يولد الولد يصرخ. لا، لما يصرخ هذا المولود؟ تعرفون هذا؟ هنيئا لكم، من وراكم ما يعرفون هذا. اسمعوا، يوم ما يأتي الطلق، تعرفون الطلق وإلا؟ تطلق الدماء والمياه الحمراء، تبهتم، ينطلق رحمها وجاء المخاض. الشيطان تراه في موكب إسعاف وينتظرون وفي يده الرمح ينتظر، ما إن يخرج الولد ينفصل عن فرج أمي يطعن فيه، يزهق. لما يفعل بهذا؟ قل هذا من جماعتنا. فلهذا إذا لم يزهق المولود ميت، لا بد أن يزهق إلا عيسى بن مريم وأمه مريم وولدها. مريم نذيرة، نذرت حنة امرأة عمران عليه السلام لله، وقالت رب إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله. من عداهم ما من نبي ولا ولي ولا يسقط من الفرج إلا عندما يولد الولد ويزهق ويعيش 7 أيام. يوم 7 وجب العقيقة، لو مات في اليوم الأول الثاني الثالث ماذا؟ لا عقيقة. فكيف هو سقط في الشهر 6 ميت؟ من يقول فيه عقيقة؟ وإذا أردت أن تتطوع وتتصدق افعل ما تشاء، باب الله مفتوح. مات في اليوم الثاني وأنت اذبح عليه، لكن السنة المتعينة أن يعيش 7 أيام. يقول السائل هل العقيقة هذه نعمل وليمة كالعرس وندعو الناس ليحضروا ويأكلوا وإلا كيف؟ السنة أن تذبح على البنت شاة واحدة وعلى الولد الذكر 2 بتعاليم رسول الله. لو تجتمع الدنيا على نقضها والله ما نقضتها ولا عارف. إذن الوقت ضيق، حينئذ اذبح الشاة واجزرها وقسمها 3 أقسام، قسم للفقراء والمساكين وهو الثلث، ثلث للأقارب والأصدقاء قطعة قطعة، والثلث للأهل الوالد والوالد والإخوان والأولاد. هذه هي. الناس أصبحوا يذبحون ويطبخون الطعام، الرز والكسكسون وكذا، نقول لا جائز، تبهتم، على شرط يحضر الفقراء والمساكين.